هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من سورة التحريم، ودي فضل الله الحلقة السادسة من الموسم الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا على خير. حبتي في الله، إن شاء الله آخر حلقة في الجزء 28، هذا الجزء العظيم المليء بالتفاصيل في بيوت المسلمين. يعني أنا بحس الجزء 28 كده، يعني ده إحساس شخصي، بحس الجزء 28 ماسك كشاف ودخل وسط المجتمع، يعني دخل فتح الكشاف على مشكلة زوجية، رجل بيقول له زوجته أنت عليك كظهر أمي. وبعد كده في صورة المجادلة، الناس بقى اللي عاشت معانا ناس قاعدة بتتناجى، لا تتناجى بالإثم والعدوان، ومسألة التناجي كترت كتير. وبعد كده مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نروح لصورة الحشر، اللي كان في صدور المسلمين ما ظننتم أن يخرجوا، واللي كان في صدور اليهود وظنوا أنهم منعتهم حصونهم، والعلاقة الخفية اللي كانت بين اليهود والمنافقين. الضوء اتسلط، الكشاف الجزء 28 اتسلط على الوعود الخفية والمواعيد اللي كانت أي كلام في شنك ما بين اليهود والمنافقين. وبعد كده الناس اللي عايزة تدخل جديد للمجتمع الممتحنة، وقبلها المسلم اللي بعت رسالة لقريش كشفته. وبعد كده بص العلاقات ما بين الصف المسلم والناس اللي قامت من مجلس سورة الجمعة، وسورة المنافقين اللي قعدوا يقولوا لا يخرجن الأعز منا الأذل، وقاعدة بتكشف التغابن والغبن أصلا من معانيه فيه الخفاء، وإزاي كشفت سورة التغابن، ولذلك ربنا قال أنزل هناك النور، والمشاكل الزوجية وكيفية علاجها في سورة الطلاق، وهكذا. الكشاف دخل في تفاصيل المجتمع، يضيء فعلا القرآن نور للمجتمعات المسلمة. آخر صفحة معانا النهاردة في الجزء، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، نداء عام. اعتبروا ختام للجزء كله. أي مشكلة وقع فيها المسلم في خلال الجزء يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في السورة هنا توبوا إلى الله. وجات التوبة مع السيدة حفصة والسيدة عائشة، مفيش حد كبير على التوبة، بل الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخبرنا عن توبة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك في سورة التوبة، بدأت الآيات بقول الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. إحنا بقى مش محتاجين التوبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. بس خد بالك، أنت لبنة في المجتمع، فلازم توبتك تبقى توبة جيدة لنفسك وللمجتمع المسلم. توبوا إلى الله توبة، مفعول مطلق، توبوا إلى الله توبة إيه؟ نصوحة. يعني إيه توبة نصوحة؟ قالوا أصل النصح في اللغة لما تيجي تخلص العسل من الشوائب، فإنك الشيء يكون خالص وصافي، ده من النصح. أو الشيء اللي أنت عايز يعني يكون فيه مثلا خرق في الثوب وأنت تصلحه، ده أيضا من النصح. فالتوبة النصوح التوبة الخالصة لله سبحانه وتعالى، التوبة اللي فيها إصلاح لحياة الإنسان. عارف لما واحد يقول لك أنا وقفت واقفة مع نفسي وحاسس أن أنا محتاج مراجعة شاملة لحياتي ومحتاج توبة إلى الله سبحانه وتعالى، دي توبة نصوح، هو بياخد قرارات حياتية مغيرة في حياته. والتوبة النصوح تنفع لمعصية واحدة، أنه يعزم إن شاء الله على عدم العودة إلى هذه المعصية. توبوا إلى الله توبة النصوح. بعض العلماء ليهم بصراحة كلام مخيف في مسألة الذي يتوب ويستمرئ الوضع ويتساهل ويعود مرة أخرى إلى الذنوب. في شخص غصب عنه بيقع، كلنا معرضين لده، يعني كل بني آدم خطأ مش بيخطئ، خطأ وخير الخطائين التوابون. لكن في إنسان بيستهبل ويتساهل، هنا توبته فيها نقص. توبوا إلى الله توبة خالصة، توبة تجب ما قبلها، توبة يعني بتصلح ثياب التقوى اللي عندك. نقولنا من معاني النصح ان هي ايه؟ تصلح الثوب وتخلص العسل من الشوائب. توبوا لله توبة نصوحة، تنصح بها نفسك اولا. توبوا لله توبة نصوحة، عسى رجاء من الله سبحانه وتعالى، ربنا بيطمننا بيدينا امل، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. هو ده طموح المسلم، زراعة الطموح الديني عند المسلمين، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جمال ذلك اليوم، يوم لا يخزي الله النبي. ممكن تقف وتقول والذين آمنوا معه نورهم يسعى، أو يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وأنا بحب الوقف ده، أنك أنت تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخزيك يوم القيامة. أصعب خزي وخزي يوم القيامة، يوم التغابن، يوم عرض النتائج، يوم الناس الله العافية في ناس تفضح على رؤوس الخلائق. سيدنا إبراهيم وهو من هو يقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا يخزي الآية دي جميلة أوي، تطلب من ربنا خلي من أدعيتك يا رب ما تخزنيش يوم القيامة، يا رب يا رب ما تفضحنيش، يا رب استرني. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. مش بس كده، نورهم يسعى، لأن هو كان بيسعى إلى النور. وقلنا الله سمى القرآن نور في سورة التغابن، هو كان لا يريد أن يغبن وكان يسعى إلى النور. نورهم يسعى كما أنه تعب في الدنيا لتحصيل النور، اليوم يأتي النور ليسبقه ويضيء له. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، قيل وبأيمانهم كتبهم أو النور من أمامهم ومن أيمانهم، وده دلالة عن بقية النور المنتشر شرحها في سورة الحديد. يسعى ولفظ السعي في سباق، يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وبعدين يفاجأ بمشهد في سورة الحديد، وهنا ترابط الصور، في ناس كان معاها نور يوم القيامة وانطفأ. يا الله، ده اللي ارتد، ده اللي انتكس، ده اللي نافق. فيقول يا رب أتمم لنا نورنا واغفر لنا. حاول تركز على الأدعية القرآنية، الأدعية القرآنية أدعية مباركة. أتمم لنا نورنا، إنك أنت تكمل من جاء بالحسنة، إنك تحافظ إنك تيجي لغاية ربنا بالحسنة، ما توقعهاش، مش تعمل حسنة ونسأل الله العافية ترتد عنها. ذلك سيدنا إبراهيم بيقول إيه؟ إلا من جاء ربه بقلب سليم، فضل مستصحب القلب السليم لغاية لما وصل ربنا. ذلك ربنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مين اللي هيكمل للآخر؟ فمن الأدعية اللي تدعيها تخرج بيها من الجزء ده أتمم لنا نورنا يا رب في الدنيا والآخرة. نورهم بسبب الأعمال، يسعى بسبب المسابقة في الطاعات، بين أيديهم وبأيمانهم، قيل الكتاب باليمين أو النور حواليهم، يقولون لما بيشوف المنافق بينطفئ نوره يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. هندخل يا رب بعفوك ومغفرتك واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هنا السورة بدأت يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، وبعد كده يا أيها الذين كفروا، بعد كده يا أيها الذين آمنوا، بعد كده يا أيها النبي. كان في تناسق، بداية يا أيها النبي وختام يا أيها النبي، وندائين للمؤمنين ونداء للكفار. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك كان إصلاح البيت، هنا إصلاح المجتمع. والداعية كده عنده جهد إصلاح في البيت وجهد إصلاح للمجتمع، لا بينشغل بالمجتمع عن البيت ولا بينشغل بالبيت عن المجتمع. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وإزاي تصلح البيت، عرف بعضه وأعرض عن بعض وعسى ربه وإصلاح للبيت. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليه. مهم أن الإنسان طباعه الشخصية ما تأثرش عليه، بمعنى شوف يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليه، وربنا بيقول في آية تانية ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده مع المؤمنين. في واحد بطبعه لين فبيكون لين مع الكل، في واحد بطبعه في شدة بيكون شدة مع الكل. لا، انت محتاج توازن نفسك، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فانت ازاي تكون عندك الموازنة؟ وده عايز نوع من التدريب. فهنا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك مش كل أنواع الجهاد حاجة واحدة. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. كيف جاهد الكفار؟ بالسيف. والمنافقين، طب نرجع للسيرة، ما ينفعش نفهم القرآن من غير العودة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جاهد المنافقين؟ يجاهدهم بالسيف. إذن في معركة جهاد مع الكفار، وفي معركة مقابلة ضخمة تانية مع المنافقين. لما يجي تأمل ذكر المنافقين، لأن احنا هنا بنختم تقريبا الصور المدنية إلا بعض نقاطها تجينا إن شاء الله، إن ربنا تم علينا المصحف إن شاء الله، لكن خلاص بنختم المصحف ده، يعتبر وكأنه آخر ذكر المنافقين في القرآن. كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ في كتيب صغير كده، كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ ده أمر ضخم. المنافقين في الأحزاب مختلفين عن المنافقين في التوبة، مختلفين عن المنافقين في الأنفال، مختلفين ليه؟ لأن يعني الصور دي نزلت على مدار السيرة، الصور اللي فيها ذكر المنافقين نزلت في آخر المكي، ذكر المنافقين سريعا في العنكبوت، وبعد كده كل ذكر المنافقين في المدني. كل ما الإسلام كان بيقوى كل ما المنافق كان بيغير من وسيلته. المنافق في الأول كان بيستعلن ويروح يعادي ويتفق مع اليهود، كل ما الإسلام بيكون قوي كل ما المنافق بيغير من الاستراتيجية بتاعته، تمام؟ لدرجة إن في أعلى قوة للمسلمين في سورة التوبة لما رحنا في غزوة تبوك نحارب الروم، المنافق عمل إيه؟ المنافق عمل مسجد، متخيل؟ والذين اتخذوا مسجدا، يعني هو كان بيتخذ منارات إعلامية لهدم المسلمين، حاول يتخفى في صورة مسجد. فكل ما الإسلام بيكون قوي كل ما المنافق بيغير من الاستراتيجية. فدي معركة ضخمة، ولتستبين سبيل المجرمين محتاج تستكشف سبل المجرمين، ومن المجرمين المنافقين. المنافقين بيغيروا أساليبهم، لذلك كان في درس كامل كيف نعرف المنافقين، أو متى يتكلم المنافقون تقريبا، أو متى يظهر المنافقون. فكرته إمتى المنافق بيتكلم؟ لأن المنافق نفاقه فين؟ في القلب. طب أنا كده عمري ما أعرفه، ما أنا مش هطلع على القلب. قال صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبي؟ أنا ما طلعتش على قلبي. طب أعرفهم إزاي؟ ربنا قال: فلا تعرفنهم في لحن القول، من بعض أعماله ومن أخصائه يظهر المنافق. القرآن لم يكن مشغولا بالكشف عن آحادهم، ولكن كان القرآن يعلمنا كيف نعرف عموم صفات المنافقين، حتى لا نتخلق نحن بها أولا، وحتى نكون على وعي بحركة المنافقين في المجتمع. بعض الناس يقول لك: أنت ليه بتتكلم عن المنافقين؟ ليه يعني المجتمعات المسلمة ليه تقول إن فيها منافقين؟ حضرتك كانوا موجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا موجودين في أطهر المجتمعات، فطبيعي جدا أن يكون موجودين في المجتمع المسلم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. في ناس يا جماعة ما بتجيش غير بالقوة، يعني الدين سينتشر برضا بعض الناس وببغض بعض الناس. لازم يكون عندنا المفهوم ده، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. تختم السورة بثلاث أمثلة: مثل الكفار، ومثلين للمؤمنين. على مدار السورة بنتكلم عن أهمية البيئة المسلمة، أهمية الأسرة المسلمة، أهمية المجتمع المسلم، أهمية صناعة المجتمع المسلم. ما ينفعش تنعزل عن المجتمع المسلم وتروح وراء الدنيا واللهو، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه. خطورة ترك المجتمعات المسلمة، أهمية إن اللي داخل المجتمع امتحنوهن. السور الجزء بيتكلم عن قد إيه المجتمع مهم لصلاح الإنسان. بعض الناس يقول لك: طب طالما المجتمع هو اللي بيأثر، والمجتمع هو اللي فعلا بيفرض الأخلاق على الإنسان، والإنسان بيتغير بسبب المجتمعات، والله أنا للأسف حضرتك أنا في مجتمع صعب، في مجتمع اضطريت أكون في الغرب أو في أوروبا أو في أمريكا، أو بيتي بيت للأسف مش مسلم أو أيا كان، فأنا لي عذري، أنا مش هعرف أعمل حاجة للإسلام. أو واحد يقول: بما أن المجتمعات مهمة، أنا في مجتمع في قمة الصلاح، فخلاص المجتمع كافي، المجتمع هو اللي هيخليني أبقى كويس. هذه أيضا فكرة خاطئة. كما أن البيئة الإيمانية مهمة وتغير، لكن هناك مسؤولية فردية على الإنسان. القرآن هذا عجيب، القرآن يصنع شخصية متوازنة. القرآن يكلمك طول الجزء عن أهمية المجتمع، وفي الآخر يجيب لك ثلاث نماذج يقول لك: أيوة، ما هو ليست فقط المجتمعات هي التي تؤثر، قد يقف إنسان في وجه المجتمع، مش بس إنسان، قد تقف امرأة في وجه الطغيان، في وجه فرعون، وهي زوجته، وقد تكون امرأة نبي وتختار الكفر. مجتمع الصلاح ما أثرش فيه. طيب لو احنا جينا نعمل تباديل وتوافيق كده، ممكن يكون شخص كويس، شخص صالح في مجتمع صالح، وده أعلى درجات الصلاح، وده رزق من الله إن يكون إنسان كويس في مجتمع كويس، يبقى إنسان صالح في مجتمع صالح. ممكن يكون إنسان صالح في مجتمع فاسد، النصيحة بتقول له: إياك أن تتأثر بالمجتمع الفاسد. ممكن يكون إنسان فاسد في مجتمع صالح، يتقال له: لن ينفعك هذا المجتمع الصالح، لابد أن تبحث أنت عن الصلاح. وأسوأ شيء، وده لم يذكر هنا، الإنسان الفاسد في المجتمع الفاسد. إذا كان الإنسان الفاسد في المجتمع الصالح لن ينفعه صلاح المجتمع، فلم يذكر القسم الرابع. فإحنا عندنا ثلاث أمثلة، عندنا نموذج الإنسان الصالح في المجتمع الصالح مريم ابنة عمران، عندنا نموذج الإنسان الصالح في المجتمع الفاسد اللي هي زوجة فرعون، عندنا الإنسان الفاسد في المجتمع الصالح امرأة نوح وامرأة لوط. وخد بالك ربنا ضربنا أمثلة بأعلى المجتمعات، يعني ربنا لما جاب لنا مجتمع صالح مع إنسان فاسد جاب بيت نبي، وفي نبي من أولي العزم من الرسل زوجة نوح، متخيل؟ ولما ربنا جاب لنا نموذج للمجتمع الفاسد وإنسان صالح جاب لنا أعلى نموذج للفساد، مش واحد عاصي ولا واحد كافر عادي، ده واحد بيدعي ويقول هو ربهم الأعلى، نسأل الله العافية. واختار مين؟ مش مثلا بنته، لا ده زوجته. فليس للإنسان عذر. طب تعالوا نشوف الأمثلة. بعض العلماء قبل ما نقرأ الأمثلة قال هناك إشارة من بعيد السورة بدأت بعتاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن السورة بتقول لهم استمروا على صلاحكم، على صلاحكن. قضية ليست اعتماد إنك في بيت النبوة، لا، استمروا على الصلاح وتوبى إلى الله سبحانه وتعالى. فهما كانوا هن كن على الصلاح، والسورة بتقول لهم استمروا على ذلك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين، إذا ما قالش كانتا تحت نبيين، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. بعض العلماء قال لأن شرف النبوة في العبودية والصلاح، بعض العلماء قال ليكون مثلا لكل عبد صالح ابتلي بهذا الأمر، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين عملوا إيه؟ فخانتاهما. كثير من العلماء، كثير من المفسرين قالوا لم تزني زوجة نبي قط. فالخيانة هنا ليست الخيانة بمعنى الزنا. هم قالوا الخيانة بمعنى إيه؟ قالوا حاجتين، الكفر، لأن زوجة نوح وزوجة لوط وسمة بالكفر، وأيضا الخيانة لدعوة النبي، كانت تخبر، يعني زوجة لوط كانت تخبر الآخرين عن الأضياف، وزوجة نوح في بعض الآثار عن ابن عباس إن كان لما يجي واحد يسلم وما آمن معه إلا قليل كانوا بتروح تخبر الطغاة، كانوا شغالين مخبرين يعني. فخيانة بالكفر وخيانة لدعوة النبي. ذلك في نهي عام عن خيانة الدين، سورة الأنفال، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم. فمفهوم الخيانة في القرآن مفهوم واسع، إن الإنسان قد يخون دينه، قد يخون نفسه. فخانتهما. طيب هتيجي يوم القيامة تقول أصلا زوجة نوح، أصلا زوجة لوط، وزوجي عمل وعمل وعمل ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. الاتكاء على إنجازات الآخرين ده خطأ. بعض الناس بينتمي القبيلة، بينتمي المجتمع، بينتمي لك والله أصل إحنا عملنا كذا. حضرتك هو يوم القيامة تقف لوحدك، يعني فكرة أصلا أنا بنتمي الجماعة وبنتمي لطائفة علماء وبنتمي وإحنا عملنا، أيوة أنت عملت، أنت هتسأل صحيح عن صحيفتك. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. بعض العلماء قال لفتة جميلة هنا، قال يعني هيتعذبوا في النار زي ما بقيت الكفار بتعذبوا، مش فكرة إن هما يتعمل لهم مثلا حاجة عشان هي زوجة نبي، لا، ادخل النار مع الداخلين، نسأل الله العافية. يبقى إذن الشخص الفاسد في البيئة الصالحة لم تغني عنه البيئة الصالحة شيئا. يبقى إذن الإنسان لابد أن يبحث عن قضية المسؤولية الفردية. يبقى ده مثل ضرب للكفار، لن تنفعكم أرحامكم المؤمنة. ولذلك بعض العلماء أشار إن كانت قريش قد تتكئ على مجاورة البيت، تتكئ على النسب إلى إبراهيم، تتكئ على كذا، لن تنفعكم هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب المثل الثاني، وضرب الله مثلا للذين آمنوا. يا أهل الإيمان اسمعوا إلى هذا المثل. إيه المثل يا رب؟ هل رجل مجاهد في سبيل الله؟ لا، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، نعم، وقفت موقف لم يقفه كثير من الرجال، امرأة فرعون، آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، منهن آسية بنت مزاحم، امرأة فرعون. أنت متخيل زوجة فرعون؟ إحنا ما نعرفش تفاصيل عنها كتير، إيه اللي حصل؟ بعض العلماء قال أسلمت من خلال الماشطة أو كانت تخفي إيمانها، هناك بعض الروايات والأثار. القرآن التقط لنا مشهدا واحدا لها وهي تقول ربي الله أكبر. أهم وسيلة للثبات في بيئات الفساد الدعاء. أهم وسيلة للثبات في بيئات الفساد، من ابتلي ببيئة فساد ولم يستطع أن يتخلى عنها فعليه بالتضرع والدعاء. إذ قالت ربي، ده المشهد اللي التقط لها، إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. هي زهدت في الدنيا. فرعون لما عرف بإسلامها، بعض الروايات أول شيء هددها أنه يسلب عنها الملك. خد بالك، ممكن المثل يأتي بمشطة بنت فرعون اللي كانت شغالة بتسرح شعر ابنة فرعون، وهي عذبت أيضا، وهنا أيضا قيل عذبت، هناك أولادها ألقي في الزيت المغلي وهي ألقي، وهنا قيل ضرب لها أوتاد، أربع أوتاد، وده لذلك أحد معاني فرعون ذي الأوتاد، كان يستعمل الوتد في التعذيب، يصلبها ويضرب الأوتاد في إيدها ورجلها ويعذبها، فدي تعذبت ودي تعذبت. طب ليه المثل ضرب للذين أمنوا بامرأة فرعون؟ كان عذبها الأول نزع منها الملك. بعض الناس لا يتحمل أنه ينزل درجة في الدنيا عشان الدين، لك لا لا هيسخروا مني، لا أنا مش هقدر ألبس الحجاب، أنا الحجاب بالنسبة لي هيحطني في موقف محرج، أنا الدين بالنسبة لي الضرورة لها أحكامها ويرجع إلى أهل الفقه، وقد يكون له أو لها رخصة ما، لا أتكلم الآن عن ضوابط الرخصة، تكلم عن الحمية الدينية. كيف بعض الروايات أنه هددها الأول أن يسحب منها الملك والقصور والزينة وكل شيء، وهو عارف أن ده قد يكون أشد على المرأة من أي شيء آخر. أحيانا طبعا المرأة فيها ضعف في خلقتها، بس أحيانا أن العذاب يديها نوع من الحمية أنها تثبت، لكن لما نزع منها ثبتت، قالت ربي خد كل شيء، يعني كما ثبت السحرة ثبتت امرأة فرعون، قالت ربي ابني لي عندك بيتا مقابل هذا كل الذي سحب مني، ابني لي عندك بيتا في الجنة. ده العذاب الأول قبلته بالدعاء بيتا في الجنة. طب العذاب البدني، نجني يا رب، أنا أتصرف إزاي؟ نجني من فرعون، منه شخصيا، من ذاته هو لا يقربني، وعمله سواء طغيانه ظلمه فجوره تعذيبه لي. ذلك في بعض الروايات بعد وهو كان بيعذبها فتبسمت، فقالوا انظروا إلى هذه المجنونة، وهي كانت تتبسم لأنها رأت الجنة وفاضت روحها إلى الله سبحانه وتعالى. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، يبقى ما كانش فرعون لوحده، كان في قوم كاملين ظالمين. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، يبقى إذن الإنسان الفاسد في بيئة الصلاح لم تنفعه بيئة الصلاح، وأعلى بيئة الصلاح بيت النبوة. والإنسان الصالح في البيئة الفاسدة ضرب الله لنا مثلا لم تؤثر عليها البيئة الفاسدة لئلا يحتج أحد. قالت الدعاء رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، آخر حاجة أعلى نموذج الإنسان الصالح في البيئة الصالحة. نسأل الله أن نكون ذلك لأنفسنا ولأبنائنا ولأهلنا ولمن يعرفنا. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، تكرار قضية العفة بالنسبة للمرأة. يبقى لو احنا عايزين ناخد نصايح للمرأة من السورة، ضبط مسألة الغيرة هو أمر فطري موجود أن يضبط، عدم إفشاء الأسرار، كثرة التوبة، كثرة العبادة، الصيام، عابدات، سائحات، إنسان يستخلص المواصفات التي جاءت للمرأة أن تثبت حتى لو ابتليت بزوج فاجر، وهذا قد يحدث، وهذا من أصعب الابتلاءات على المرأة، فالمرأة تدعو لذلك وتسعى للخلاص. وآخر شيء التي أحصنت العفة، التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه، قيل في جيب درعها في قميص الجي، ونفخنا قيل أنه نسب هنا الله سبحانه وتعالى الذي نفخ جبريل عليه السلام، فنفخنا فيه جيب الدرع قميص من روحنا، نسب الله تشريفا، نفخ جبريل من روحنا، فكانت هذه النفخة كلمة الله وعبده عيسى، لذلك عيسى ابن مريم، فنفخنا فيه من روحنا. وهي أيضا صدقت بكلمات ربها وكتبه، وفي قراءة كتابه صدقت بجنس ما أنزله الله سبحانه وتعالى، والكلمات الكونية رضيت بقضاء الله، والكلمات الشرعية صدقت وآمنت بها، صدقت بكلمات ربها وكتبه، وكانت من القانتين العابدات لله سبحانه وتعالى المخلصة لدين الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، انتهى الجزء بهذا المشهد، المرأة الصالحة في البيئة الصالحة. لأن آل عمران دول قصة لوحدهم، السورة تخيل السورة اتسمت آل عمران، وبداية القصة ذكرت هناك ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، فهي من الأول دعت هذا الدعاء، إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع، قالت إني أعيذها بك وذريتها. لذلك ما جاء الشيطان ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان إلا ابن مريم وأمه استجابة لهذا الدعاء. إذن أحبتي في الله، يختم الجزء بضبط توازن الإنسان. إحنا بنتكلم عن أهمية البيئة المسلمة، أهمية التواجد في البيئة، أهمية عدم الخروج من بيئات الإيمان للبحث عن اللهو والتجارة التي قد تضر ببيئة الإنسان، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، التحذير من خطط المنافقين لصرف الناس عن الدين، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أهمية الإنسان يضبط البيت، إن من أزواجكم ولأولادكم عدوا لكم. لكن بالرغم من كل ده قد يبتلى الإنسان أن يكون في بيئة فاسدة، ماذا سيفعل؟ وقد تكون من نعمة الله على إنسان أن يكون في بيئة صالحة فلا يركن إليها. في واحد بيتكئ على بيئة صالحة إنه خلاص أنا كده كده كويس وأنا كده كده معاه وإن شاء الله هبقى أتوب وأبقى أذاكر وأبقى أحفظ القرآن لا، لا تتكئ على البيئة الصالحة اعتمادا عليها، ولا الإنسان يحتج بالبيئة الفاسدة. ويختم هذا الجزء الجميل اللي عشنا معاه بفضل الله سبحانه وتعالى وطوف بنا القرآن، هذا الكشاف القرآني اللي أضاء لنا كثيرا من الخبايا الموجودة في المجتمع المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بالقرآن وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سبب لمن اهتدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.